إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الحرابة الله وبركاته في الباب الثالث إلى قوله واختلف أيضا في قوله أو ينفوا من الأرض، فهذا أحد الأمور الثلاثة أو الأربعة التي ذكرت في حد الحرابة، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا هو الأمر الرابع. قال: فقيل إن النفي هو السجن، وقيل إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته، وهو قول ابن القاسم عن مالك. قال: ويكون بين البلدين أقل ما تقصر فيه الصلاة، والقولان عن مالك، يعني قيل وقيل القولان عن مالك، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالأول قال أبو حنيفة، وهو نفس قوله في إيش؟ في نفي الزاني، جلد 100 وتغريب عام، قال التغريب هو أيضا السجن. القول الثالث: وقال ابن الماجشون: معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة الحد عليهم، يعني الإمام يريد أن يقيم الحد عليهم وهم يفرون منه. قال: ففرارهم هو إيش؟ هو نفيهم. عرفتم أيها الإخوة، يعني مجرد فرارهم هذا تعذيب لأنفسهم. فأو ينفوا من الأرض يعني ليس بأمر آمر، وإنما لأجل خوفهم من إقامة الحد عليهم فهم إيش؟ فهم يهربون ويفرون، ففرارهم هذا نفي، كأنهم نفوا إيش؟ أنفسهم، وذلك لتركهم موطنهم وأهليه. فهذا قول ابن الماجشون. قال: فأما أن ينفى بعد أن يقدر عليه فلا. وكأن قول الشافعي بعده هو بيان لهذا القول، وقال الشافعي هذا الرابع: أما النفي فغير مقصود، ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالإتباع أو بالاتباع، يعني بالطلب، يعني هم يشردون في البلاد ونحن نطلبهم. القول الخامس: وقيل هي عقوبة مقصودة، فقيل على هذا ينفى ويسجن دائما، وكلها عن الشافعي، والمعتمد عنده أن النفي الحبس، فيكون كقول أبي حنيفة. السادس: وقيل معنى أو ينفوا أي من أرض الإسلام إلى أرض الحرب، فهذا اختلافهم. قال ابن رشد: والذي يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم. صحيح، هذا هو معنى ليش؟ هذا هو معنى النفي، نفيهم يعني تغريبهم. لا بركات. لقوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. فقابل الله تبارك وتعالى بين الآش بين القتل والنفي، اقتلوا أو اخرجوا، نعم، فسوى بين النفي والقتل يعني في العقوبة. وهذا هو الصحيح، أن النفي هو يعني الإبعاد، النفي هو الإبعاد من بلد إلى بلد. قال: وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات، يعني في العادة هي معروفة هكذا، نعم. ولذا تجد مثلا الذي يرتكب مخالفة قانونية في بلد الآن ينفى منها ويخرج منها، فلا زالت يعني هذه العقوبة معروفة كالضرب والقتل. وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف، لا بالعادة ولا بالعرف. وأما الباب الرابع فهو يتعلق بمسقط الواجب. مسقط الواجب، الواجب هو ماذا؟ أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الأربعة. فمسقط هذا الواجب هو ماذا؟ هو التوبة كما في الآية: إلا الذين تابوا. فهذا هو مسقط الواجب، يعني مسقط العقوبة. قال: وأما ما يسقط الحق الواجب عليه فإن الأصل فيه قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. صحيح، لأنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم صارت توبتهم يعني مشبوهة، فيكونون إنما تابوا من أجل ماذا؟ من أجل يعني درء العقوبة، والمقصود هو توبتهم حتى لا يفسدوا في الأرض. فإن تابوا قبل القدرة عليهم انقطع فسادهم. قال: واختلف من ذلك في أربعة مواضع. الأول: هل تقبل توبته؟ والثاني: إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته، يعني صفة الذي تقبل توبته، هذا الثاني. والثالث: صفة التوبة التي تسقط الحكم. والرابع: ما تسقط عنه التوبة. فإذن الأول فيه هل تقبل توبته، الثاني صفة المحارب الذي تقبل توبته، والثالث صفة التوبة التي تسقط الحكم، والرابع ما الأشياء التي تسقطها عنه التوبة. فهذه أربعة. أما الموضع الأول قال: فإن لأهل العلم في ذلك قولين. هذا بالنسبة لي الموضع الأول، هو هل تقبل توبته أم لا. فإذا هو ذكر ماذا أيها الإخوة؟ ذكر موضعين، وبعد الموضعين فصل مين؟ ها؟ فصل الموضع الأول اللي هي هل تقبل، هذا الموضع الأول، والثاني سيأتي تفصيله بعد ذلك في قوله: وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته. وبعدين الثالث سيأتي بعد تفصيل الأول، فهنا شوية لخبطة. الثالث يأتي بعد تفصيل ماذا؟ الأول. والثاني يأتي بعد ذلك، وبعدين الرابع. فالأحسن ترقمها: هل تقبل توبته هذا واحد، والثاني أن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته، هذا حط لها دائرة وحط عليها رقم 2 وقل سيأتي، هذا سيأتي تفصيله. وبعدين الثالث 3 والرابع 4. أما بالنسبة للموضع الأول قال فإن لأهل العلم في ذلك، يعني في هل تقبل توبته أم لا، قولين: قول إنها تقبل توبته وهو أشهر، لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإن تابوا قبل القدرة عليهم قبلت توبتهم. وقول إنها لا تقبل توبته، يعني حتى ولو تاب قبل القدرة عليه، وهذا مخالف للآية. لكن الذين قالوا بالقول الثاني كيف قالوا به؟ قالوا إن هذه الآيات في الإيش؟ ليست في المحاربين، وإنما في المشركين والكفار. وقد بينا يعني في الدرس الماضي أن الآية في المحاربين، ولذلك قال ذلك من قال إن الآية لم تنزل في المحاربين وإنما نزلت في المشركين. وأما الموضع الثالث والثاني سيأتي، قال وأما صفة التوبة التي تسقط الحكم فإنهم اختلفوا فيها على 3 أقوال. أحدها أن توبته تكون بوجهين: أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأتي الإمام، يعني بمجرد أن يترك قطع الطريق والمحاربة فقد تاب، وإن لم يأتي الإيش؟ وإن لم يأتي الإمام. فهذا الوجه الأول. والثاني أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعا، وهو مذهب ابن القاسم. فإذا القول الأول أن توبته تكون بوجهين، يعني بهذا وبهذا. والقول الثاني أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه. فإذا القول الأول اشترط ماذا؟ أن يترك ما هو عليه. وكذلك القول الثاني اشترط أن يترك ما هو عليه، فهذا مشترك في القولين. لكن في القول الأول أنه يأتي الإمام طائعا، والقول الثاني قالوا يجلس في موضعه ويظهر لجيرانه. وإن أتى الإمام قبل أن تظهر توبته، نعم يعني يظهر لجيرانه، وإن أتى الإمام قبل أن تظهر توبته، نعم بل المفروض ويظهر لجيرانه نقطة، هذه نقطة. وإن أتى الإمام قبل أن تظهر توبته، الجواب أقام عليه الحد. فإذن هؤلاء يشترطون ماذا؟ ها؟ ظهور التوبة. حتى قالوا إيش؟ أنه لو أتى الإمام لكن بدون ظهور التوبة فيقيم عليه ليش؟ الحد، لأن توبته لم تظهر، هكذا يقولون. وهو قول ابن الماجشون، وهو قول ابن الماجشون، والأول مذهب ابن القاسم. فابن القاسم يكفي عنده أن يأتي الإيش؟ أن يأتي الإمام. ابن الماجشون يشترط أيضا ظهور توبته قبل مجيء الإمام. والقول الثالث إن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الإمام، وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكما من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام. فهؤلاء يركزون على ماذا؟ المجيء للإمام. قالوا وإن ترك ما هو عليه لم يسق ذلك عنه حكم من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام، لأن إتيانه الإمام هذا يحقق ماذا؟ من قبل أن تقدروا عليه. قال وتحصل ذلك هو أن توبته، قيل إنها تكون بأن يأتي الإمام قبل أن يقدر عليه، وقيل إنما تكون إذا ظهرت توبته، أي وإن لم يأتي الإمام، إنما تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة عليه. فقول يركز ماذا؟ على الإمام، وقول يركز على ماذا؟ ظهور التوبة. قال وقيل وتكون بالأمرين جميعا، يعني ماذا؟ ظهور التوبة وإتيان الإمام. فهذا اختلافهم في صفة التوبة التي تسقط الحكم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وسبب الاختلاف أيها الإخوة والله أعلم أن في ماذا؟ تابوا من قبل أن تقدروا، تقدروا وخطاب المجموع إنما هو خطاب للإيش؟ للإمام. والسارق والسارقة فاقطعوا، وأيضا فاجلدوا، كل هذا خطاب للإيش؟ خطاب للإمام. فلأجل هذا يعني اعتبروا إتيان الإمام أو عدم اعتباره، من أجل ما إلا الذين تابوا ومن قبل أن تقدروا عليهم، فهذان أمران. قال وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته، هذا الأمر الثاني في الموضع الثاني لما قال إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته، فإنه مختلف فيها أيضا على ثلاثة أقوال. أحدها أن يلحق بدار الحرب، يعني حتى يكون محاربا يعني يلحق بدار الحرب، يعني ما يكون مثلا فساده في بلاد المسلمين، وإنما أو يفسد في بلاد المسلمين ثم يلحق بدار الحرب. والثاني أن تكون له فئة، له فئة وله عصابة تمنعه. والثالث كيفما كانت، له فئة أو لم تكن، لحق بدار الحرب أو لم يلحق. نعم. فإذا مرد هذا إلى العرف، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا هو الضابط المعيار. قال واختلف في المحارب إذا امتنع، يعني إيش؟ يعني صارت له منعة وقوة، كأن يلجأ إلى قبيلته مثلا. إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل، يعني امتنع صار ممتنعا ما يوصل إليه، فأمنه الإمام على أن ينزل، فقيل له الأمان ويسقط عنه حد الحرابة لأن الإمام أمنه، وقيل لا أمان له لأنه إنما يؤمن المشرك يؤمن. سبحان الله، حتى يعني هؤلاء الكفار والمشركون يعرفون يعني محاسن دين الإسلام، الكافر والمشرك إذا أمن فلا يغفر في عهده، بخلاف المحارب يعني مفسد. يعني شوف المرتد مثلا، من بدل دينه فاقتلوه، هذا يقتل. نعم. وأما الكافر إذا دخل في دين الإسلام خلاص قبل منه الإسلام. الموضع الرابع قال وأما ما تسقط عنه التوبة، يعني التوبة توبته تسقط عنه ماذا من الأمور. فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. أحدها أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين، وهو قول ثلاثة من الأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي. والقول الثاني قول الإمام أحمد إن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع في السرقة، ويتبع يعني يطالب بحقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن يعفو أولياء المقتول. والقول الثالث أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ويؤخذ بالدماء وفي الأموال بما وجد بعينه في أيديهم، يعني الذي معه يؤخذ منه ولا يطالب بغيره، ولذا قال ولا تتبع ذممهم. أخذ مثلا 100,000 وجدنا معها 40,000، نأخذ هذه 40 ولا يكون في ذمته مثلا 60. القول الرابع إن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الآدميين من مال ودم إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده. فأنت ترى ماذا؟ أنهم يعني ما هو موجود فيؤخذ. وكذلك في السرقة، السرقة أيضا اختلافهم هل يطالب بالمسروق، فهم أجمعوا على أن ما كان في يده إيش؟ يؤخذ منه. نعم. وطبعا منطوق الآية في ماذا أيها الإخوة؟ في استثناء من حد الحرابة، ولذا قال به الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنما جزاء كذا إلا الذين، فهذا استثناء من الإيش؟ من حد الحرابة، وأما الباقي فيطالب بهم. وأما الباب الخامس فهو بماذا تثبت هذه الجناية، كما تقدم في السرقة وفي الزنا وفي غيرهم. يعني لو جاء إنسان وقال هؤلاء محاربون، فنقول له أثبت عليهم يعني هذا الذي تقوله. قال وأما بماذا يثبت هذا الحد؟ فبأمرين: بالإقرار وبالشهادة. ومالك يقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم، يقبل شهادة المسلوبين، مع أنها فيها شبه بماذا لو يعطى الناس بإيش؟ بدعواهم. لكن يقينا أن مالك إنما يقبل شهادة المسلوبين مع إيش؟ مع قراء، ليس بمجرد الدعوة، وإنما بالقراء. القراء إن كان يكون معلوما أن هؤلاء إيش؟ أن هؤلاء محاربون. نحن عندنا في القرية كان أناس معروفين بهذا، فلو جاء والله فلان الفلاني باع منه كذا، على طول تذهب التهمة إلى هذا المعروف، فهذه من القراء. قال وقال الشافعي: تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالا أخذوا. هذا أيضا من القرائن التي ذكرناها. وتثبت عند مالك الحرابة بشهادة السماع، المعروف في الشهادة أن يقول ماذا؟ ها؟ رأيت، هذه شهادة. لكن عنده تثبت بشهادة الإيش؟ السماع. إيش يعني شهادة السماع؟ يقول سمعت. كان يكون في الليل مثلا ويقول سمعت جلبة وكذا وكذا، مع أنهما إيش؟ مع أنه ما رأى. ثم فر على ذلك فصلا في حكم المحاربين على التأويل. سبحان الله، الأول المحاربون على الشهوات صح، قطع الطريق من أجل المال وكذا، فذكر هنا المحاربين على الشبهات، المحاربين على التأويل كالخوارج مثلا، فهؤلاء محاربون على التأويل. قال: وأما حكم المحاربين على التأويل، ولذلك يقولون ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاتل الكفار على تنزيله، تنزيل القرآن، وعلي قاتلهم على إيش؟ على تأويله. نعم، فهؤلاء متأولون. وطبعا التأويل بدرجاته، يعني مثلا معاوية رضي الله عنه مع علي يمكن أن يكون متأولا، لكن هذا ما يكون كتأويل الإيش؟ كتأويل الخوارج. ولذا لما قاتل علي الخوارج كل الصحابة كانوا معه، ما خالفوه سبحان الله، لكن مع معاوية كانوا أقساما، لأن التأويل إيش؟ التأويل مختلف، فكل أمر له حكمه. يعني بعض الناس يجعل الأحوال المختلفة حكما واحدا، هذا خطأ، كل حال له أو لها حكمه، لها حكمها. قال: فإن محاربهم الإماء، فإذا قدر على واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة. انظر إلى الفقه، يقول طالما أن الحرب قائمة بينه وبينهم يقتل، لكن إن انتهت الحرب فلا يقتل. وهذا هو ما فعله علي رضي الله عنه مع الإيش؟ مع الخوارج، أنه لم يتبع، يعني لم يطلب مدبرهم ولم يجهز على جريحهم. قال: فإن مالكا قال: إن للإمام أن يقتله إن رأى ذلك. هذا اجتهاد، يعني من ناحية الاجتهاد لا بأس، وأما من ناحية الحكم فلاش فلا يقتل. قال: إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين. قال: وأما إذا أسر بعد انقضاء الحرب فإن حكمه حكم البدع الذي لا يدعو إلى بدعته. نعم، لأن الذي يدعو، لأن الذي يعني يدعو إلى بدعته هذا إيش؟ يعني قد يقتل بحسب رأي الإمام، كما ضحى من خالد بن عبد الله القسري بالإيش؟ بالجعد بن درهم، وكما قتل سلم بن أحوز الجهم بن صفوة، وهكذا. فهذا الحكم حكم البدع الذي لا يدعو إلى بدعته، فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقيل يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل. وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل. نعم، يعني لا يكفرون في الحال، يعني لا يكفرون بقولهم، وإنما يكفرون بإيش؟ بلازم قولهم. كفرهم باللازم هذا هو الذي يسمى الكفر في الإيش؟ في المآل. ولذا يذكر شيخ الإسلام عن يعني بعض المبتدع أنه كان إذا نبه على لازم قوله أنه يرجع عن قوله، قل أعوذ بالله أنا ما أردت هذا. نعم. قال وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل يعني لا في الحال. واختلف قول مالك في التكفير بالمآل، يعني هل إذا كان يكفر بالمآل يكون كافرا في الحال؟ قال ومعنى التكفير بالمآل أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر، وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم. ومنهم من كان يعاند أيها الإخوة، كان يقال له يلزم من قولك كذا وكذا، يقول ألتزم بلازم قولي ويعاند. قال وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا ظفر بهم، يعني هؤلاء المتأولة، فحكمهم إذا تابوا أن لا يقام عليهم حد الحرام، ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى ربه إلى صاحبه. قال وإنما اختلفوا هل يقتل قصاصا بمن قتل، يعني من ناحية المال ما كان بأيديهم يؤخذ منهم، وأما لو كانوا قتلوا فهل يقتلوا قصاصا؟ فقيل يقتل، وهو قول عطاء وأصبغ. قول الثاني وقال مطرف ابن الماجشون عن مالك لا يقتلوا به، قال الجمهور نعم. لماذا؟ لأنه قاتل متأولا. نعم. ثم بينه علله، يعني علل قول الجمهور لما قالوا به قال الجمهور، لأن ويذكر تعليله الأول، لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة، صح، لأنه قاتل على التأويل هو متأول، والمتأول لا يكفر. أصله قتال الصحابة كما ذكرنا. الشيء الثاني وكذلك، فإن الكافر بالحقيقة هو المكذب، هذا هو الذي يقتل لا المتأول. المتأول ليس مكذبا وإنما هو متأول. ثم ذكر بابا في حكم المرتد، فالمحاربين على التأويل والمرتد وأيضا يأتي الساحر، كل هذه من الآش من اللواحق. قال والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب، يعني ارتد بس وكان شره في نفسه، ارتد ولم يحارب، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل، هذا إذا ظفر به قبل أن يحارب. وسيأتي مقابله ماذا؟ مقابله ماذا؟ وأما إذا حارب، فإذا هذا يقابل الذي يأتي، المرتد إذا لم يحارب والمرتد إذا حارب. قال والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب فاتفقوا على أنه يقتل الرجل، يعني الرجل المرتد، لقول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، رواه الجماعة إلا مسلم. فهذا بالنسبة للرجل، اتفقوا. واختلفوا في قتل المرأة، المرأة المرتدة، وهل تستتاب قبل أن تقتل؟ فالجمهور قالوا تقتل المرأة لأنها داخلة في عموم من بدل. وقال أبو حنيفة لا تقتل، وشبهها بالكافر الأصلية. طيب، وما الذي يمنع تشبيه الرجل بالكافر الأصلي؟ نعم، فهذا تشبيه ضعيف. قال والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك وهو من بدل. قول ثالث وشذ قوم فقالوا تقتل وإن راجعت الإسلام، فهذا بالنسبة للمرتد غير المحارب، المرتد غير المحارب. ثم ذكر استتابته، يعني استتابة الإيش؟ المرتد غير المحارب. قول الأول فإن مالكا والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه شرط في قتله ذلك، يعني قبل أن يقتل إيش لابد من استتابته، على ما رواه عن عمر تقول وغيره كما سيأتي. وقال قوم لا تقبل توبتهم، والمسألة في الاستذكار 22-137 اللي هي استتابة المرتد تحت أي باب؟ بارك الله فيك، باب القضاء في من ارتد عن الإسلام، الأقضية، كتاب الأقضية باب القضاء في من ارتد عن الإسلام. ذكر حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، قال وظاهر هذا الحديث يوجب على كل حال من غير دين الإسلام أو بدله فليقتل ويضرب عنقه، إلا أن الصحابة قالوا إنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فكأن الحديث عندهم خرج على من بدل دينه وتمادى على ذلك. سبحان الله، تقول وهذا مثال حسن على فهم السنة بإيش؟ بفهم الصحابة. أي شوفوا الآن يأتين هؤلاء الذين يريدون قولوا دولة إسلامية وحكومة ومش عارفة، يقول لك من بدل دينه فاقتلوه، هؤلاء جهلة. فانظر ابن عبد البر ماذا يقول، يقول فكأن الحديث عندهم، وهذا عموم الصحابة، خرج على من بدل دينه وتمادى، من بدل دينه وتمادى. وذكرها هنا ابن عبد البر خلافا عن الصحابة في استتابة المرتد، خلافا عن الصحابة في استتابة المرتد. يعني الخلاف طبعا ليس خلافا مشهورا، ولذا قال في صفحة 143 ولا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد، فكأنهم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أي بعد أن يستتاب، إلا حديث معاذ مع أبي موسى فإن ظاهره القتل دون استتابة. وقد قيل إن ذلك المرتد قد كان استتيبا. إيش قصة معاذ مع أبي موسى؟ عن أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فوجد عنده رجلا مقيدا بالحديد عند أبي موسى، فقال ما شان هذا؟ فقال كان يهوديا فأسلم وارتد وراجع دينه دين السوء أو السوء، فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فنقول يعني كونه أنه مقيد بالحديد يدل على ماذا؟ على استتابته. نعم. قال وروي هذا الحديث من وجوه عن أبي موسى، إلا أن بعضهم قال فيه قد كان استتيب قبل ذلك أياما، وفي بعضها وقد استتابه أبو موسى شهرين. نعم. فالمهم أن هذا أيها الإخوة يعني ما عدا مثل هذا يعني هو إجماع بين الصحابة على أنه لا بد من استتابته. قال: وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه، يعني هو ارتد وصار أيضا إيش محاربا، فإنه يقتل بالحرابة ولا يستتاب. تأمل، يقتل بالحرابة ولا يستتاب. كانت حرابته بدار الإسلام، يعني سواء كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب، إلا أن يسلم، فهذا يقتل بالحرابة ولا يستتاب إلا أن يسلم. وأما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن يؤخذ فإنه يختلف في حكمه، هذا إذا أسلم بعد الأخذ أو قبل الأخذ فإنه يختلف في حكمه. لماذا اختلفوا في حكمه؟ من أجل ماذا؟ الحرابة، لأنه حارب. فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحرب يسلم، لا تباعت عليه في شيء مما فعل في حال ارتداد. قال لأنه طالما أنه في دار الحرب فهو كالحرب يسلم. وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة، فلا يقتل بالحرابة أو كذا، يعني لا يعاقب بالحرابة. وحكمه فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم. وقد اختلف أصحاب مالك فيه، فقال حكمه حكم المرتد من اعتبر يوم الجناية. هنا في تقديم وتأخير، يعني من اعتبر يوم الجناية قال حكمه حكم المرتد، من اعتبر يوم الجناية لأنه وقتها كان مرتدا. وقال حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم لأنه وقتها كان مسلما. المهم من هذه؟ إيش؟ هذه فاعل مؤخر، يعني فقال من اعتبر يوم الجناية، قالوا ماذا؟ يعني كان الأحسن فقال من اعتبر يوم الجناية نقطتين حكمه حكم المرتد، وقال من اعتبر يوم الحكم نقطتين حكمه حكم المسلم. ثم ختم بماذا؟ في حكم الساحر، لأن هذا كله من الفساد. قال: وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر، وانظر الاستذكار 25 240. فقال مالك: يقتل كفرا، يعني لا حدا. وقال قوم: لا يقتل. فإذا مالك قال يقتل كفرا، أبو حنيفة وأحمد قالوا يقتل إيش؟ حدا. نعم. والشافعي قال يقتل قصاصا، ولذلك مذهب الشافعي أن يقال صف لنا سحرك، فإن وصف شيئا يقتل فإذا يقتل قصاصا. قال: والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر. نعم، لكن على كل حال قد يقتل إيش؟ ها؟ حدا. الاستذكار 240 قال: وأما يعني قتل الساحر، قال هو يعني مذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وقيس بن سعد وجندب رجل من الصحابة، فهؤلاء أربعة من الصحابة يقولون بقتل ليش الساحر. بعث عمر بكتاب قبل موته بسنة قال اقتلوا كل ساحر وساحرة. حمك الله. وقد قال جماعة من فقهاء الأمصار يقتل الساحر اتباعا لمن ذكرنا من الصحابة. نعم، وهذا هو قول مالك. وأبد ذلك طائفة منهم الشافعي وداود، فقال لا يقتل الساحر إلا أن يقر أن من عمله مات المسحور، يعني من سحره مات المسحور فيقتل قصاصا. قال ابن عبد البر، طبعا ابن عبد البر قال وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحره دليل واضح على أن قتل الساحر ليس بواجب. ثم قال القول الأول أعلى، اللي هو قول من؟ عمر وابن عمر وقيس بن سعد وجندب وحفصة معهم أيضا. قال القول الأول أعلى من جهة الاتباع، وأنه لا مخالف له من الصحابة إلا عائشة، فإنها لم ترى قتل الساحر. في قصة لها في جارية سحرتها ويعني لم تأمر بقتلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.